بعد العصر حتى تغرب. فهل المراد بهذا أن ما له سبب يجوز ويمنع، ما ليس له سبب يمنع النفل المطلق؟ هذا محل نظر. فالأظهر أنه أن تحية المسجد مما له سبب، وأنه يجوز للداخل أن يصلي تحية المسجد. البحث الثالث، إذا تردد العبد إلى المسجد داخلا وخارجا، هل في هذه الحالة كلما يدخل يصلي ركعتين؟ هذا أيضا فيه خلاف، والأقرب أنه إذا دخل مرة وركع ركعتين فإنه في هذه الحالة إذا عاد وركع دخل مرة أخرى أو مرتين أو ثلاث فإنه لا يلزمه الركوع. طيب، عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. كان في أول الإسلام الواحد يأتي والناس يصلون فيقول لصاحبه: كم صليتم؟ فيقول: كذا. فبعد ذلك نهوا عن الكلام لما أنزل الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. والقنوت من معانيه السكوت. عند ذلك نهوا عن الكلام في الصلاة، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. اختلف أهل العلم في أشياء، هل هي من الكلام هل هي تعد من الكلام أو ليست منه؟ فمنها البكاء، ومنها الأنين، ومنها النحنح. فهل هذه تعد من الكلام أو ليست من الكلام؟ أما البكاء فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وفي صدره أزيز، أزيز كأزيز المرجل، يعني القدر وقت ما يكون يعني في غاية غليانه. كذلك عمر رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنهم كانوا يبكون للصلاة، حتى أن عمر كان يسمع نشيجه من وراء الصلاة، من وراء الصفوف. بقي معنا الأنين والنحنح، فالأنين هل هو يعتبر كلام؟ الجواب أنه لا يعتبر كلاما، لأنه لا يفهم منه كلام. النحنحة ليست بكلام، وقد ورد في حال في ذلك حديث عن عبد الله بن نجي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرخلان، فإذا دخلت بليل وهو يصلي تنحنح لي، وفي رواية سبح لي. فدل على أن النحنحة ليست بكلام. وذهب الشافعي إلى أن النحنحة مبطلة للصلاة، الشافعية يرون هذا أنها مبطلة للصلاة. فيقولون أن الراجح في هذا الحديث أو أنهم ضعفوه، مع أن عبد الله بن نجي ثقة وكان على مطهرة علي بن أبي طالب وكان له عشرة من الولد، قتل منهم ستة في الحروب مع علي بن أبي طالب، نخلص من هذا البحث إلى أن النحنحة والأنين والبكاء أنها كلها لا تحد كلاما ولا تبطل الصلاة. هكذا؟ طيب، عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. يؤخذ من هذا الحديث أن الإبراد سنة في أيام الحر، والخلاف بين أهل العلم هل هو سنة أو رخصة. فإن قلنا أنه سنة فإنه يشرع الإتيان به. وإن قلنا أنه رخصة فإنه إذا انتفى شدة الحر لا يشرع الإتيان به. مثل لذلك بأن يمشي الإنسان في ظل أو يكون بيته قريب من المسجد أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الحالة هل يجوز له أن يؤخر الصلاة عن أول وقتها إلى آخره أو وسطه أو ما أشبه ذلك؟ بعض أهل العلم قال بهذا وبعضهم قال بهذا. قوله إن شدة الحر من فيح جهنم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن النار اشتكت إلى ربها، نعوذ بالله منها، فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين فأشد ما يوجد. أذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما يوجد من الزمارير في وقت الربيع فهو من نفسها، وأشد ما يوجد من الحر في وقت الصيف فهو من نفسها، نعوذ بالله منها. الربيع يعني وقت البرد، نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. قال الله عز وجل أقم الصلاة لذكري. الصلاة لا عذر لأحد في تركها إلا بنوم أو نسيان، إلا بنوم أو نسيان، بغير ذلك لا يجوز تركها بحال أبدا. ومن تركها عامدا فإنه يعتبر قد خرج من الإسلام على ما تدل عليه الأدلة، والأدلة تدل على ذلك، منها حديث بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ثانيا حديث أنس بن مالك بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة فلما انصرف رأى رجلا معتزلا فقال: ما لك لم تصل معنا؟ ألست برجل مسلم؟ قال: بلى يا رسول الله، ولكن أصابتني جنابة ولم. قال: فعليك بالصحيح أو كما قال. رابعا حديث من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. خامسا الأثر عن أبي وائل أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. والأدلة على تكفير تارك الصلاة في كتاب الصلاة لابن القيم، فمن أراد أن يعلم ذلك فليطلع عليه. اللي أخذنا حديث كثيرة مشان طيب. هل هناك أسئلة؟ نعم في خلاف أولى منع، الأولى منعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع الأمر بالمعروف، منع الأمر بالمعروف، إذا قال لأخيه أنصف فقال له. نعم بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أحسن الله إليكم وأطال في عمركم ونفع بكم الإسلام والمسلمين ونصر بكم السنة. يقول هنا فضيلة الشيخ: إذا مر شخص أمام المصلي ولم يمنعه المصلي من المرور، فما الحكم في ذلك؟ يكون عليه إثم وعلى المصلي إثم إذا لم يمنع. نعم سأل الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ: هل للرجل إذا جاء متأخرا عن الصلاة أن يزاحم المصلين في مجالسهم في وقت انتظار للصلاة ويتعلل في التفسح في المجالس. ينبغي أن يجلس حيث انتهى به المجلس. نعم. يقول السائل: هل الصف الثاني يأخذ حكم الصف الأول في المرور بينه وبين الإمام؟ وجزاكم الله خيرا. الظاهر أنه أي صف من الصفوف قطعته، قطعت ما بينه وبين الصفوف التي قبله وبين الإمام أيضا، فإنه يأخذ حكمه فيكون على القاطع. نعم. يقول السائل هنا: هل كل ما اتصل بالمسجد يعتبر منه كبيت أو غرفة أو مكتبة؟ وهل يستوجب عليه أن يصلي تحية المسجد في هذه الأماكن المتصلة به؟ كل ما كان من المسجد فهو مسجد، أما الأماكن المتصلة به من غيره، من غير المسجد، فهي ليست في المسجد. نعم. أحسن الله. ولا يلزم من دخل فيها التحية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن الظاهرية، ومن هو إمامهم؟ وجزاكم الله خيرا. الظاهرية قوم يأخذون بظواهر الأحاديث، وإمامهم داود بن علي الظاهري، ومدون مذهبهم هو ابن حزم صاحب المحلى. فهم يأخذون بالظواهر كثيرا، ومن أجل ذلك فإنهم في بعض الأحيان يكون تمسكهم بالظاهر يؤدي إلى شيء من التشبه. نعم. السلام الله إليكم. يقول السائل: فضيلة شيخنا ووالدنا، نسأل الله أن يمد في عمركم وينفع بكم الإسلام والمسلمين، وأن ينصر بكم السنة وأهلها، ويدحض البدعة وأهلها على أيديكم وأيدي إخوانك العلماء. أطلب من فضيلتكم أن تحدثونا ولو بضع دقائق عن أحوال يوم القيامة وما يلاقيه الإنسان من كربات في ذلك اليوم العصيب، وبارك الله فيكم وفي علمكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. لا شك أن يوم القيامة يوم شديد، سماه الله الواقع، وسماه القارع، وسماه الصاخة، وسماه الطامة الكبرى، إلى غير ذلك من الأسماء. ذلك اليوم الذي ينفخ فيه إسرافيل في الصور فتنشق الأرض عن كل مخلوق، وذلك أن الله عز وجل إذا أراد قيام الساعة بعد النفخ في الصور الذي هو نفخة الفزع والصعق، ويموت الناس جميعا ولا يبقى على وجه الأرض ولا في السماء حي. وفي هذه الفترة يطوي الله السماوات بيمينه والأرضين بشماله، أو يقال بيده الأخرى وكلتا يدي ربي يمين مباركة، ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون؟ فلا يجيبه أحد، ويجيب نفسه لله الواحد القهار. يرسل الله على الأرض مطرا من تحت العرش كمني الرجال 40 يوما، فينبت الناس في أصوائهم وقبورهم كما ينبت البقل، وإذا تكاملوا أراد الله قيام الساعة أول من يحيي إسرافيل، ثم يأمره بنفخ الصور فينفخ فيه فتنشق الأرض عنهم ويخرجون كلهم من قبورهم، كما قال الله عز وجل وألقت ما فيها وتخلت. يرسل الله داعيا يدعو: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، فيستجيب الناس لهذا الدعاء ويتبعونه. يوم يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همزا، لا تسمع إلا وطأ الأقدام، ما في كلام مع الكثرة الكاثرة. يخرجون عفاة عراة ولا كلام، كل واحد يفكر في نفسه ما الذي يصنع به ربه، فإن كان معه عمل صالح كان أرجى يرجو النجاة، أما من ليس له عمل صالح فهيها إنها مصيبة عظمى. ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. وهناك يسير الناس إلى أرض المحشر التي يقفون عليها ليس مع أحد إلا موضع قدمه، فحينئذ إذا وصلوا إلى المكان وقفوا ينتظرون، ويطول الانتظار. اليوم الذي وصفه الله بأنه يقدر ب50,000 سنة، اليوم الذي يشيب فيه الوليد، اليوم الذي تشتد فيه الكروب، هذا اليوم الذي يبعث فيه العبد ليس معه درهم ولا دينار، وليس معه شيء من ماله، وليس معه قوة ولا سلطان. صاحب السلطان يذهب عنه سلطانه، وهكذا الشعبية، يعني الذي له شعبية كذلك تذهب، كل واحد منهم يفكر في نفسه ما الذي يحصل له. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم يبقون في ذلك الموقف، تدنو الشمس منهم وتسهرهم ويعلوهم العرق، فالكافر في عرقه إلى فمه، وبعضهم إلى إبطه، وبعضهم إلى ثدييه، وبعضهم إلى صدره، وبعضهم إلى بطنه، وبعضهم إلى حكويه، بعضهم إلى أنصاف فخذيه، بعضهم إلى ركبتيه، بعضهم إلى أنصاف ساقيه، وبعضهم إلى كعبه. يصل العرق في الأرض 70 ذراعا، كل واحد في مكانه بحسب حاله. هذا رجل مؤمن مرتاح لعمله الصالح الذي قدمه، وراجيا لرحمة ربه سبحانه وتعالى. وهذا رجل كافر إلى جنبه تعلوه الكروبات، يعلوه العرق والخوف والهلع، هكذا. عندما يطول عليهم القيام يقال أنهم يقومون بمقدار 500 عام، عند ذلك يمشي المؤمنون بعضهم في بعض ويطلبون من يشفع لهم، فيذهبون إلى آدم فيتنصر، يذهبون يحيلهم على نوح فيتنصر، نوح يحيلهم على إبراهيم، إبراهيم يتنصر، وهكذا إلى أن تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيذهب فيقف فيسجد بين يدي ربه قدر جمعة ويشفع في فصل القضاء. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحرب فأبردوا بالصلاة، فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحرب من فزع جهنم. هل نأخذها من هذا الحديث أن الإبراد سنة أم رخصة؟ نعم، قل يا أخي. نعم، ما أدري إيش أقول. الإبراد سنة. طيب أحد يقول غير هذا القول؟ نعم رخصة. طيب سؤال ثاني، ما الفرق بين السنة والرخصة؟ نعم نعم أيوة تمام، معناه وجود العلة وهو الحرب. وجود العلة وهو الحر الذي يتأذى به المصلي حتى يذهب عنه الخشوع، إذا وجدت هذه العلة عند ذلك ينبغي أن يعمل المصلي بالإفراد، وإذا لم توجد هذه العلة مثلا كأن يكون يمشي في ظل أو يركب في سيارته إلى المسجد والمسجد مكيف أو ما أشبه ذلك، فعندئذ لا يلزم أن نعمل بالإبراد. هذا الفرق بين السنة، بين كونه سنة وبين كونه رخصة. نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن شدة الحر من فيح جهنم، يعني من زودها وكثرة حرارتها، وقد ورد أنها اشتكت إلى الله عز وجل قالت ربي أكل بعضي بعضا، نعوذ بالله منها، فأذن لها الله بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من السموم في الصيف فمنها، أو كما قال وأشد ما تجدون في الشتاء من الزمهرير فمنها، ونسأل الله العفو والعافية. طيب لا صلاة بعد الصبح، والمعنى عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، ثم تلا قول الله تعالى أقم الصلاة لذكري. ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها، هذا حديثها قرأناه بعجلة ولم نستوعب ما يحتوي عليه هذا الحديث. قوله من نسي صلاة، النسيان معروف، إذن من مرضت عليه من مر عليه وقت الصلاة وهو ذاكر وتساهل فيها حتى ذهب وقتها، فهنا لأهل العلم في هذه المسألة قولان مبنيان على الأدلة. القول الصحيح الذي يعتبر هو الحق إن شاء الله أن من مرض به وقت وهو ذاكر ولم يتحرك للصلاة ولم يكن هناك له مانع من الموانع، فإنه إذا خرج الوقت ولم يصلي عامدا مختارا فإنه يعتبر قد خرج من الإسلام. ما هي الأدلة؟ قول الله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. يعني إذا زعموا أنهم تابوا ولكنهم ما صلوا، إذا زعموا أنهم تابوا ولكنهم ما زكوا، في هذه الحالة يقاتلون إن كان هناك شوك، كما فعل أبو بكر مع المرتدين الذين قالوا احنا ما ارتددنا، احنا آمنا بالإسلام ونصلي ولكننا ما نبغى نزكي، ويقول قائلهم أطعنا رسول الله ما كان بيننا. فيا لعباد الله ما لأبي بكر أيورثها بكرا إذا مات دوننا، فتلك لأمر الله كاصمة الظهر. هكذا يقولون، هذا ما كان عندهم من العصبية. فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه وقال: والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، والترك يصدق عليه مرة واحدة ويصدق عليه مرات. إذا من ترك عامدا مرة واحدة يعتبر قد كفر وخرج من الإسلام بهذا الحديث. نسأل الله العفو والعافية. وإن كان متهاون، هو التهاون يعتبر كفر عدم تصديق. لا طيب، كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في كما في حديث جابر بن عبد الله أو أنس بن مالك: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. يعني ما بينهما بينه وبين الكفر إلا هذا، إذا ترك الصلاة كفر. من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. هذا دليل ثالث. قول أبي وائل شقيق بن سلمة: ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. إذن فالقول الصحيح أن تركها كفر. أما أهل المذاهب فقد ذهبوا إلى أنه لا يكفر ولكن يقتل، ذهب الثلاثة جميعا، أحمد بن حنبل، وأحمد بن حنبل هو الرواية المشهورة عنه أنه ذهب أحمد بن حنبل ومالك والشافعي إلى أن من ترك الصلاة يقتل بعد ما استتاب، إن تاب وإلا قتل. الذي يقول ما يكفر قال يقتل حدا، والذي قال يكفر قال يقتل كفرا. أما أبو حنيفة فقد خالفهم في هذه المسألة وقال يحبس حتى